الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. إن قلت ومتى يكون وقت القضاء مضيقا؟ ومتى يكون وقت القضاء مضيقا؟ الجواب: يكون وقت القضاء مضيقا إذا لم يبق على رمضان الثاني إلا بمقدار الأيام التي يجب عليك قضاؤها. فإذا كان عليك 4 أيام، فإذا بقي على رمضان الثاني 4 أيام تضيق الوقت في حقك، وإذا كان عليك 15 يوما، فإذا بقي على رمضان الثاني 15 يوما تضيق الوقت في حقك، وهكذا. لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الواجب الموسع ينقلب مضيقا في حالتين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الواجب الموسع ينقلب مضيقا في حالتين. الحالة الأولى: إذا ضاق الوقت عن فعل الواجب. إذا ضاق الوقت عن فعل الواجب كما مثلت لكم قبل قليل. الحالة الثانية: إذا علم المكلف أو غلب على ظنه عدم تمكنه من الفعل في آخر الوقت، يعني علم أنه ثمة صارف سيصرفه عن أداء الواجب في آخر وقته، فمتى ما علم انقطاع قدرته عن أداء الواجب في منتصف الوقت أو في آخر الوقت فإنه يجب عليه وجوب عين أن يفعل الواجب الموسع في أوائل وقته. فإن قلت اضرب لنا مثالين على الحالة الثانية فقط، فنقول لا بأس. المثال الأول: دخل وقت الظهر على طبيب من الأطباء وهو يعلم أنه في أثناء الوقت سيشتغل بأداء عملية تصرفه عن وقت عما تبقى من وقت الظهر، فهنا أيجوز له أيها الفقهاء أن يؤخر وقت الظهر إلى آخره؟ الجواب: لا يجوز له. لما؟ لأنه علم أو غلب على ظنه عدم تمكنه من أداء الواجب في بقية الوقت. المثال الثاني، وأسأل الله أن يكفيكم شره: لو أن إنسانا حكم عليه بالقصاص في منتصف وقت الظهر فيؤخذ لساحة أداء القصاص في هذا الوقت ودخل عليه الوقت، فهل يجوز له تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها؟ الجواب: لا يجوز. لما؟ لما؟ لأنه علم أو غلب على ظنه عدم تمكنه من أداء هذا الواجب في آخر وقته. بل أضف إلى هذا مثال ثالث، وهي أن المرأة إذا كان عليها 2 يوم من رمضان قضاء، انتبهوا للمثال، ثم بقي على رمضان الثاني 40 يوما ولكنها كانت حاملا وتعلم أنها ستلد، وأيام النفاس ستستمر معها كم؟ 40، فهنا يجب عليها أن تؤدي 2 يوم قبل الولادة لعلمها أو غلبة ظنها أنها لن تتمكن من أدائها في آخر الوقت، وعلى ذلك فقس. فإذا قيل لك متى يكون الواجب الموسع مضيقا، فقل في حالتين: الحالة الأولى إذا لم يبق من وقته إلا بمقدار الواجب، والأمر الثاني إذا علم المكلف أو غلب على ظنه عدم تمكنه من الأداء في آخر الوقت أو فيما تبقى من الوقت.